بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، هذه الآيات لا زال الحديث فيها عن الذين ابتعدوا عن جادة الطريق ولم يسلكوا السبيل الصحيحة، وإنما عاندوا واستكبروا وأعرضوا. فقال ربنا عز وجل محذرا من طريقتهم، مبشعا حالهم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وهذا بعد قوله سبحانه وتعالى محذرا المؤمنين أن يتشبهوا بهم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فسمعنا بآذاننا ولكن لم يعملوا ولم ينقادوا، فلم يترتب على هذا السمع عمل ولا استجابة ولا قبول. إذن السمع أو السماع ليس مقصودا في ذاته، ولكن يقصد لازمه. يبقى مجرد السمع ليس هو المقصود لذاته، وإنما يقصد لازمه. وهذا كثير في اللغة، يقال فلان طويل سيفه، فلا يقصد أن يذكر أن سيفه طويل، ولكن يقصد بذلك أنه طويل، وإنما ذكروا السيف دلالة على شجاعته. إذن هو مع طوله هو ماذا؟ هو شجاع. إذن المعنى الذي يراد في هذا القول ليس إثبات طول السيف، وإنما إثبات لازم هذا الطول من طوله هو، لأنه لا يعقل أن يكون قزما ويحمل سيفا طويلا، لن يستفيد به، لن يستفيد به. لكن عندما يكون طويلا فهذا أدعى أن يستفيد بسيفه. فانظروا إلى العرب ودقتهم في ألفاظهم وأساليبهم. وهذا كما يقولون فلان لا تنبح كلابه، فلان لا تنبح كلابه، ليس المقصود أن الكلاب لا تنبح، ولكن المقصود لازم ذلك. ذلك أن الإنسان إذا كثر أضيافه اعتادت الكلاب رؤية الأضياف فألفت رؤيتهم فلم تنبح عليهم. إذن هذا دليل على ماذا؟ أنه رجل جواد ومضياف، يغشاه الأضياف فيرحب بهم ويفسح لهم ويكرم نزلهم، حتى إن الكلاب من كثرة الأضياف اعتادت رؤية الناس، فإذا رأتهم لم تنبح عليهم، بخلاف الكاد البخيل الذي يربط الكلب حتى لا يأتيه ضيف، فإذا رآه الكلب جرى خلف الضيف لأنه لم يعتد رؤية الأضياف. إذا ليس المقصود أن الكلاب لا تنبح، ولكن المقصود ماذا؟ لازم هذا الكلام. وأيضا كقولهم فلان كثير رماد القدر، أيضا لدلالة على ماذا؟ على كثرة إكرامه لأضيافه. فمن كثرة الأضياف دائما يوقد القدرة، ينضج لهم الطعام ويخبز لهم الأقراص، أقراص الشعير أو الدقيق أو نحو من ذلك، وهذا كله يستدعي الوقود. إذن الرماد يخرج ماذا؟ كثيرا. فليس المقصود هنا هو اللفظ، لكن المقصود ماذا؟ لازم اللفظ. فالسماع كمجرد سماع ليس مقصودا في ذاته، وإنما المقصود هنا الاستجابة، إنما المقصود هنا الانقياد والقبول بعد المعرفة. طب لماذا بعد المعرفة؟ لأن السمع وسيلة من وسائل التحصيل، وسيلة من وسائل ماذا؟ التحصيل. ولهذا كان علم العربي كله مبنيا على ماذا؟ على السماع. كل علم العرب مبني على ماذا؟ على السماع. حتى عندما نقرأ في كتب المحدثين نجد يقول لك آداب السماع، فآداب السماع هي آداب العلم، لأن العلم عند العرب يعتمد على ماذا؟ على السماع. فكان العربي إذا سمع شيئا أثبته، أثبته أي حفظه، وهذه خصيصة لم توجد إلا عند العرب فقط. والذين دخلوا الإسلام اجتباهم ربنا عز وجل بخصائص منها أيضا قوة الحفظ من بركة الإسلام. يعني الذين عرفوا بالحفظ من غير العرب لم يكونوا أعاجم كفار، وإنما كانوا مسلمين، كالإمام البخاري عليه رحمة الله، كالإمام البخاري عليه رحمة الله، وكالإمام الترمذي، وكالإمام أبي داود، فهم من الأعاجم، ولكن لما أسلموا يسر الله تعالى لهم الحفظ، لأن الحفظ نعمة من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، لا تزال نعمة الحفظ عن طريق السمع، السمع يعني العلم وتحصيل العلم عن طريق السمع موجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن. يعني هناك فتى صغير كان كفيفا، وهذا الكلام منذ سنوات، أتى هنا إلى مسجدنا وكان معه أبوه، وهذا الطفل كان أعجوبة، إذا قلت له آية ذكر لك أو كلمة من آية، كلمة يذكر لك كل المواضع في القرآن التي ذكرت فيها هذه الكلمة، ويذكر الموضع والسورة ورقم الآية. حاجة عجيبة جدا هنا في المسجد، والله تعالى شاهد على ذلك. سبحان الملك، أنا ما رأيت في حياتي مثل هذا الأمر. البي بي سي استمعت إلى برنامج، طبعا الكلام ده أيام الراديو، أيام زمان، كان يا ما كان في سالف الأزمان، كان البرنامج ده استضاف شاب يمني، وهذا الشاب اليمني يحفظ مئات الآلاف من أبيات الشعر، يحفظها عن ظهر قلب وهو صغير في السن. وهذا الفتى اليمني لا يسمع شيئا من أول مرة إلا حفظه تماما. المذيع أتى له بقصيدة طرفة من العبد، لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم من ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. القصيدة هو الهاله من هنا، بعد ما نهاه الولد يعني الهاله تماما. المذيع هناك رجل يعيش في بريطانيا، ولكن شاعر مغمور، شاعر مغمور، وله ديوان لم يطبع، جاب هذا الديوان وقرأ منه قصيدة حوالي ما يقرب من 100 بيت. خلص القصيدة من هنا، وهذا الطفل اليمني سمعها مباشرة على طول، قول سبحان الملك. فالواحد يقول لك اسمه، اسم مثلا محمود عبد رب النبي، يقوله لك 10 مرات، وبعد ال10 مرات تقول له معلش فكرني بالاسم، وهي كلمتين محمود عبد رب النبي، ما فيش حاجة يعني كبيرة ولا حاجة، ومع ذلك تقول له طب معلش قولها للمرة ال11. ماشي، هذه يعني آيات جعلها ربنا عز وجل، لأن بعض العلمانيين يطعنون في قوة السماع عند العرب، فمن طعن في قوة سماع العرب كان هذه مقدمة، أو كان هذا الطعن مقدمة أن يطعن في ماذا؟ في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إزاي؟ إن الصحابي حديث صفحة ونص، ما فيش ولا كلمة ولا حرف يعني زعزعهم مكانهم. ليه يعني؟ كان لسه بقول لكم محمود رب النبي 10 مرات وينساه، دول حديث صفحة ونص ولا صفحتين ويحفظها تماما تماما، كيف ذلك الأمر؟ المشكلة أنهم يقيسون ما يسمعون من قوة مدارك العرب بجهلهم وطيشهم وضيق أفقهم، يقيسون هذا على هذا، وهيهات هذا من هذا. فمن أساليب العرب أنهم يطلقون الكلام ولا يقصدون به الكلام، وإنما يقصدون به ماذا؟ لازم الكلام. فليس المقصود بالسماع هو مطلق السماع، ولكن المقصود بالسماع هو ماذا؟ هو ماذا؟ الفهم، الفهم والاستجابة والقبول والعمل. ولهذا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وعصينا، ولا سمعنا وأطعنا؟ سمعنا وأطعنا. طب اليهود حالهم كانوا يصنعون ماذا؟ يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. سبحان الله. فأمة العلم مع العمل هي أمة الإسلام، أمة العلم مع العمل هي أمة الإسلام، وأمة المعرفة من غير عمل هي أمة اليهود، وأمة التخبط في العمل مع الجهل أمة النصارى. ولذلك قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والقصد والسبيل المستقيمة سبيل أهل الإسلام الجمع بين العلم والعمل. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. إذا لابد أن تجمع مع العلم العمل. الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وسدل على ذلك بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية. قديما كانوا يقولون: تعلم ما شئت أن تعلم، فاعلم أنك لن تؤجر حتى تعمل. إذن أجر مرتبط ليس بالعلم فقط، ولكن بالعلم مع ماذا؟ مع العمل. كان بعض السلف يقولون: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. وكانوا يقولون: من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن طلب العلم لغير ذلك لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا. فالعلم وسيلة أن نعبد الله تعالى عبادة صحيحة، أن نعبد الله تعالى عبادة صحيحة. ولذلك كان العلم قبل القول وقبل العمل. فرقان كبير جدا بين حال الأمة المحمدية الميمونة الطاهرة الشريفة وبين الأمم التي أبت إلا أن تبارز الله تعالى بالمحاربة. سبحان الله، ما من خير في أمة إلا وهو في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس بالضرورة أن تجد الخير في أمة محمد في غيرها من الأمم، إذن هي أمة مصطفى، هي أمة مصطفى. فحذرنا ربنا عز وجل أن نسلك سبيل الذين سمعوا وهم لا يسمعون. وليس المقصود بذلك التأدب والسمو في الخلق كقول بعضهم لا يسمع ما يؤذيه وهو يسمع، لا يسمع ما يؤذيه وهو ماذا يسمع. يبقى ده رجل، ده رجل شريف وأخلاقه فاضلة، فالكلام النابي السيء عندما يسمعه كأنه إيه؟ لا يسمعه، مع الرغم أنه هو يسمع. الكفار ليسوا من هذا السبيل، ولكنهم يسمعون بآذانهم، ولكن لا يترتب على هذا السمع لا انقياد ولا عمل ولا استجابة. ولهذا قال ربنا عز وجل إن بدأ الكلام بالتأكيد، بدأ الكلام بالتأكيد، إذن دي قاعدة وربنا عز وجل أرساها. إن شر الدواب، وتأمل اختيار كلمة الدواب، دبة، ما الدواب جمع ماذا؟ دبة. تصور بحد يقول لك كده يا دبة، المسألة دي تشعر فيها بإشمئزاز، ما احنا كلنا بالفعل بندب على الأرض. الدبة هي التي تدب أي تمشي رويدا على الأرض، فيشمل ذلك اللفظ ما صغر وما ضخم، يعني لو في صرصار ماشي على الأرض يبقى اسمه برضك إيه؟ دب، ولو جمل ماشي اسمه برضك ماذا؟ دبة. والسيارة بهذا المعنى اللغوي تعد ماذا؟ دبة، لأن هي بتمشي على الأرض. وربنا عز وجل ذكر وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها، يبقى دبة في الأرض أي على الأرض، في هنا بمعنى على، كقول الله تعالى فسيحوا في الأرض، وكقول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل. فليس المقصود بذلك أن يفتح الجذع ليجعله في جوفه، وإنما في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فالدبة كل ما يدب على الأرض صغر حجمها أو ضخم حجمها. وشر أصلها أشر، كخير أصلها أخير، ولكن العرب لما يكون هناك كلمة بتستعمل كثيرا بتميل إلى التخفيف. سبحان الله، والمسألة موجودة حتى في الأحكام الشرعية. إيه الفارق بين الصبي والجارية؟ العرب بيحبهم الغلمان ويقدمون ذلك على الجارية البنت، فلما يعرف أن البنت المولود بنت يعني ربما لا يحفل لها كثيرا، فالاهتمام بها قد يكون أقل، لأن الولد هو الذي يحمل لقب الأب ولقب العائلة ويدخل في عصبة الأولياء. فإقبال الرجال على الذكور ربما يكون أكثر، فمن الذي يحمل أكثر ويعتنى به أكثر؟ الولد. وبالتالي إذا تبول ذلك الولد فإنه يرش على بوله، أما إذا تبولت الجارية فإن بولها يقرص أي يغسل. وحاول العلماء أن يفرقوا، لماذا؟ قالوا تخفيفا على المكلفين، إذا مسألة التخفيف في الأحكام موجودة، حتى ربنا سبحانه وتعالى أرسى قواعد التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال يريد الله أن يخفف عنكم. إذن التخفيف وطلب اليسر هذا مبتغى في الشرع، وهو أيضا مبتغى في اللغة. فكثيرا ما تلقى الهمزة طلبا للخفة، وكثيرا ما يميل أحد الصوتين للكسر طلبا أيضا للخفة. عندما يكون حرف ساكن والآخر ساكن، فوجود الساكنين وراء بعض يجعل النطق ماذا؟ صعبا. إذا من طلب التيسير واحد نخليه ناحية الكسر طلبا للتيسير والخفة. وهذه مسألة تلمسها يطيل بنا المقام، فلما كثر استعمال أخير أخير أخير وأشر أشر أشر، وجدوا أنه من باب التخفيف واليسر، طرح الهمزة فقالوا ماذا؟ شر، وقالوا أيضا خير. إن شر يعني أشر، إن أشر الدواب، أشر من خلق الله وما خلق الله منهما يا رب. إن أشر الدواب عند الله، وعند الله أي في علم الله. عندما خلق الله تعالى الخلائق علم أحوالهم قبل خلقهم، علم أحوالهم قبل ماذا؟ قبل خلقهم، ثم كتب أحوالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك ممكن الحجة والدتك تقول لك وانت كنت في علم الله حصل مشكلة كبيرة جدا بين أبوك وبين عمك، وعمك ضرب أبوك وأخذ منه الأرض، وانت فين؟ وانت فين؟ في علم الله، يعني قبل أن تولد. إذن الناس يؤمنون أنك قبل أن توجد بجسدك كنت موجودا في ماذا؟ في علم الله. وهذا ما يسمونه بالوجود العلمي. ولذلك هناك وجود علمي وهناك وجود عيني. الوجود العلمي قبل الوجود، والوجود العيني ان انت بيبلك حيز في هذا الوجود، بقى لك بقى حقيقة موجودة وإيدين ورجلين وما إلى ذلك. الكائنات التي تدب على الأرض في علم الله عز وجل، من هم يا رب؟ من هم يا رب أشر اللي خلقتهم؟ من هم يا رب؟ قال الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يبقى ثلاث حاجات، صم بكم لا يعقلون. الصم هو الذي سدت منافذ أذنه فلا يسمع، ويقولون صم القارورة إذا جعل فيها ما يسدها، يعني لو جبت كده صفيحة فاضية وجعلت في الصفيحة الفاضية أسمنت، إذا امتلأت الصفيحة بالأسمنت إذا وضعت فيها الماء قبلت الماء؟ لا. إذا هناك علاقة بين الصمم وعدم القبول. لو جبنا سيخ حديد أصم، أصم يعني إيه؟ ليس له تجويف، وحطينا مية على هذا السيخ الحديد، هل الحديد ده يقبل الماء؟ لا. ليه؟ لأنه ماذا؟ أصم. إذن الصمم مانع من القبول، مانع من القبول. طيب والتاني البكم، من هو الأبكم؟ البكم جمع الأبكم، والأبكم هو الذي لا يقدر على النطق، لا يقدر على ماذا؟ على النطق. طب ولماذا جمع الله بين الذي لا يقدر على النطق والذي لا يقدر على السمع؟ لسه بقى حديثا بقى الأبحاث بتقول بالفعل هناك علاقة بين دي وبين دي، يعني من فقد السمع فقد ماذا؟ النطق. سبحان الله، أعظم مدارك الإنسان الأولية لتحصيل المعارف هي ماذا؟ السمع. ولذلك الطفل لسه مولود بيقدر يميز صوت مين؟ والدته. بيقدر يميز صوت والدته، يميزها. أول ما تفتح الباب ويسمع صوتها يقعد يضرب برجليه أو يعمل شوية حركة، دلالة إن هو ميزها وعارف إن هو لما يسمع صوتها هترضعه. فدي بيسموناه بماذا؟ بالأمور الشرطية. إذا هناك علاقة بين سماع الصوت وبين حصول الرضاعة. فالطفل الصغير ربط ارتباط شرطي بين سماع الصوت وبين ماذا؟ إن هو يرضع، فسعد عندما يسمع الصوت. إذا صار السمع وسيلة من وسائل ماذا؟ الإدراك. طب لما السمع ده بقى نضع فيه ما يسده، إذا منع من هذا الإدراك. طب اللسان، اللسان وسيلة للكلام، لأن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. واللغة يقولون أصوات يعبر بها كل قوم عن مقصودهم، يبقى الكلام ده وسيلة للتعبير عن المقصود. طب لو اللسان ده مش شغال هيبقى فيه كلام؟ إذا انتهى الكلام. يبقى الذين لا يقبلون الحق ولا ينقادون له ولا يدخلون في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرفعون شأنا لهذا الدين، شأنهم كشأن الذين أصيبوا بماذا؟ بالصمم، وأصيبوا كذلك بالبكم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أي لا يفهمون. فقوله الذين لا يعقلون تدليل ونتيجة لعدم وجود ماذا؟ السمع ولا الكلام. لأن الذي إذا عدم السمع فإنه لن يستفيد ولن يفهم. ولهذا قال ربنا عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني إيه؟ لما يكون فيه هناك بقرة ولا حمار، لو أنت عدت تقول له يا بقرة هناك نبي مرسل اسمه محمد، وهناك دين خاتم اسمه الإسلام، وهناك شرع لابد أن ينقاد إليه، البقرة فاهمة حاجة ولا فاهمة حاجة؟ أمال البقرة بتفهم إيه أو بتسوعب إيه؟ شي ها عندما تدعوها وتنادي عليها، لما تيجي تقول لها شي وحا وتعمل لها الأصوات دي تبدأ إن هي تستجيب، ليس لأنها فهمت، لأنها لا تدرك إلا هذه الأصوات. زي القطة مثلا، القطة لو عادت تقول لها مهما تقول لها وتقرأ عليها مهما تقرأ عليها كله في الفاض، تقول لها بس بس ايه اللي يحصل؟ تبصلك. اشمعنى تبصلك لما تقول لها بس بس وتقعد تقرأ لها الكتب وتقرأ لها القرآن ولا هي هنا في العالم بتاعها؟ لأنها لا تعقل ولا تفهم. فما بالكم بالكفار؟ الكفار بقى زي الدواب دي، زي البهايم دي، يسمعوا القرآن ويسمعوا الدين والشريعة ودين ربنا والإسلام، ولابد من تطبيق الدين والإسلام، عبارة عن بهايم بتسمع. فاهم حاجة؟ لا. ولذلك ربنا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليهم أضل؟ لأنهم لم يستفيدوا بالمواهب الربانية. يعني ربنا عز وجل إداهم نعمة السمع وإداهم نعمة العقل علشان يحركوا المواهب دي ويوظفوها في قبول الحق، فبالتالي لم يستفيدوا من هذه المواهب. يبقى هم كالأنعام ولا هم أضل؟ هم أضل، لأن الأنعام لم يجعل لها ربنا عز وجل هذه المواهب والنعم التي أزداها وأعطاها لبني الإنسان. إذا الإنسان إذا لم يوظف نعم الله في عبادته وتعظيم دينه يبقى هو أحط من الحمار. أعزكم الله، إذن هو أحط من الحمار. وذكر ربنا عز وجل قال الكلام ده: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل إيه؟ الحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا، دبة ما تفهمش، عندها الحاجات اللي ممكن تنجيها وترقيها ومع ذلك أبت إلا المخالفة. أعلمتم كيف أن الله تعالى من علينا بالهداية؟ كل واحد كده يحمد ربنا أن ربنا هداه للإسلام وهداه للالتزام، ده نعمة كبيرة جدا، وإلا كنا زمان دلوقتي بنتخبط في ضلالات وظلمات الجهل والمخالفة. ولهذا قال ربنا عز وجل عن بعض الناس في سورة البقرة أنهم يتخبطون في الظلمات، يتخبطون في الظلمات، يتخبطون في ظلمات الجهل والشرك والعياذ بالله. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الله ولا يعقلون أمر الله. إذا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. برضك قال إيه؟ صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال هنا إن شر الدواب عند الله الصم البكم، برضك الذين لا يعقلون. ثم قال الله: ولو علم الله فيهم خيرا يا إلهي لأسمعهم. نتذكر بقى في هذه الآية ما ثبت في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. تجد الناس أطباق، تجد العالم ونص عالم وربع عالم ومعدوم العلم، تجد المقلد الذي لا يكاد يبين، وتجد المقلد المميز، وتجد المقلد الذي ارتفع حاله حتى اقترب من المتبع، وتجد المتبع، وتجد أطباق كثيرة. فإذا كانوا أطباق في تحصيل المعرفة هم أيضا أطباق في العمل، فهناك السابق في العمل، وهناك المقتصد في العمل، وهناك الظالم المقصر في العمل. الناس أطباق في كل شيء، حتى الإيمان، الناس في الإيمان أطباق. فليس إيمان الملائكة كإيمان الرسل، وليس إيمان الرسل كإيمان أصحابهم، وليس إيمان أصحابهم كإيمان الذين لم يدركوهم ولم يعاصروهم ولم يؤمنوا على أيديهم كالتابعين ونحوهم، وليس إيمان السابق كإيمان اللاحق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة. يقال بإن جبل أحد ما يقرب من 450 مليار طن، ما يقرب من 450 مليار طن. يعني لو واحد أنفق 450 مليار طن ذهب عيار 24 لن يبلغ حفان تصدق به صحابي أو نص حفان تصدق به صحابي. فلما يجي واحد لا يساوي في كون الله حشرة ويتجرع على صحابة رسول الله، إذن حقه ألا يرد عليه. أنا بختار العبارات المؤدبة، حقه ألا يرد عليه، لأنت لا ترد إلا على العاقلين. لكن إذا كان إنسان يهذي بما لا يعرف فكيف ترد عليه؟ واحد طفش من العباسية وقعد يتكلم معاك، هتناقشه ازاي وترد عليه ازاي؟ فأولى من إجابته سكوته. كذلك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. إذن كفر الكافر وضلال الضال وشقوة المخالف إنما هذا بقانون الله عدل لا ظلم، لأن الله تعالى علم أزلا أي في علمه الأول قبل إيجاد الموجودات وقبل خلق الموجودات بل وقبل كتابة كل شيء أن فلانا سيشقى وأن فلانا سيضل وأن فلانا سيأتي بالعمل الصالح. الصحابة لما سمعوا أحاديث القدر لم يقولوا كحالنا، طب احنا بقى خلاص بقى طالما كل واحد ربنا عارف حظه في الكفر والإيمان والهداية والضلال والنجاة والخذلان يبقى لازمتها العمل ايه بقى؟ والصحابة قالوا كده يا رسول الله وفيما العمل؟ لازمتها ايه بقى؟ نتعب نفسنا بقى، ما نسيب نفسنا كده هلهلي كده وربنا بقى هو اللي ياخد هو اللي يوجهنا. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاجتهد الصحابة في العمل وهم يخافون الخواتيم. اجتهد الصحابة في العمل وهم يخافون الخواتيم. والإنسان طالما بيخاف الخاتمة يعمل إيه؟ يأثر ولا يجتهد؟ يجتهد مش يأثر. طالما الإنسان بيخاف الخواتيم إذن يجتهد في العمل حتى يلقى الله تعالى على عمل صالح يلقاه به. أسأل الله إن ربنا يرزقنا عمل صالح نلقاه به إن شاء الله، وأن يختم لنا جميعا ولأمة الإسلام الطاهرة الميمونة المعظمة للشرع الرافعة للشرع أن يختم لها بخاتمة السعادة والحسنى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم، يبقى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأسمعهم سماع معرفة وفهم واستجابة وقبول وعمل. يبقى لو ربنا عارفهم خير كان وفقهم للمعرفة والعمل والانقياد والقبول. ولكن علم الله تعالى أنهم على الضلال، ولذا قال ولو أسمعهم لتولوا. تولوا أي أدبروا، وتولوا أي ذهبوا عنك، أي ذهبوا عنك من ذهبوا إليك. فارب ذهب عنك وذهب إليك، ذهب إليك أي توجه، وذهب عنك أي انصرف، أي انصرف. وهذا حال الذين لا يحبون الحق ولا الرشاد، لا يقون على سماع الحق بل ينصرفون عنه. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هم معرضون جملة حالية تبين حالهم عند الانصراف، أنهم ينصرفون معرضين، ينصرفون غير مقبلين، ينصرفون غير موقرين ولا معظمين لما سمعوا. هناك بعض الآثار أن هذا كان في بعض المشركين، قالوا إذا أردت يا محمد أن نؤمن بما جئت به فادع ربك أن يبعث لنا قصي ابن كلاب، فإنه كان رجلا حكيما نسمع كلامه ليحكم بيننا. الله، يعني أنت بقى لو عاوزنا بالفعل نسلم وندخل في دينك ابعث لنا الجد بتاعنا قصي حتى ندخل في دينك. فقال الله أنه لو بعث لهم قصي وأسمعهم الحق لتولوا عن ذلك الحق وهم معرضون. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحمد ربه عز وجل على نعمة السماع والاستجابة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وأحبابه الطاهرين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.